المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يقول الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بمجابها. ولكن جاء في حديث سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم بماء تقودهم النار وتحرقهم يموتون بما بذلك يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أمثال ذلك ثم يقول في أهل الحياة ينبتون كما تم تبعها بالحجة في حمل السيف وأقول ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى يوجد فيها الجبرة يدخل في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودخل الجاهلين أبدا نعوذ بالله لا يرضى عليه فيها موت ولا خطأ عن من عذابه هل يحب هذا قوله انه يتربه من ذنب اين له جهنم لا يملك بها ولا حياه ولا قال جل وعلا وتوجد انه الاشقى لم يكن نرى كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا المعذب لا موت ريحه ولا حياه سليمه نعوذ بالله ولا عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا حياه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.